بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: باب صلاة الكسوف. شرع المصنف عليه رحمة الله في باب من أبواب الصلاة، وهذا الباب يتعلق بصلاة الكسوف. صلاة الكسوف يقال فيما يتعلق بكسوف الشمس يقال كسوف، يقال ماذا؟ كسوف. وما يتعلق بالقمر يقال ماذا؟ خسوف. وهذا الذي جاء به النص، هذا الذي جاء به النص. أما أهل اللغة يقولون يعني يصلح هذا وهذا، أهل ماذا اللغة يقولون يصلح هذا وهذا، أي يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. يقال في القمر كسوف وخسوف، ويقال في الشمس كسوف ماذا وخسوف. والذي جاءت به السنة أن ما يتعلق بالشمس يقال فيه ماذا؟ كسوف. قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخسوف يتعلق بالقمر، والخسوف يتعلق بالقمر. وهذا والله أعلم الأقرب والأفصح، أن الكسوف يتعلق بالشمس والخسوف يتعلق ماذا؟ بالقمر. وقول الشيخ عليه رحمة الله: باب صلاة الكسوف، أضاف هذه الصلاة، أضافها إلى الكسوف، أضاف هذه الصلاة إلى الكسوف، وهي من أضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف، الصلاة التي سببها ماذا؟ الكسوف. فإن من الصلوات ما يضاف إلى سببه، من الصلوات ما لا يضاف إلى سبب، من الصلوات ما لا يضاف إلى سبب. فهذه من الصلوات التي أضيفت إلى سببها، أضيفت إلى سببها، ألا وهو ماذا؟ الكسوف. أي أن سبب هذه الصلاة التي تأتي معنا هو الكسوف أو الخسوف. والكسوف يعني كسوف ماذا؟ الشمس. كسوف ماذا؟ الشمس. هذا أولا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال علماء الفلك أيضا. هذه مسألة علمية، هذه مسألة ماذا؟ علمية، أي لا تتعلق بأمر الغيب، هذه مسألة علمية. فإن الله جل وعلا قد ربط ماذا؟ بعض الأشياء بمسبباتها، بعض الأشياء بمسبباتها. البراكين لها أسباب، الصواعق لها ماذا؟ أسباب، أصبحت تعرف. الصواعق لها أسباب تعرف، والبراكين لها أسباب ماذا؟ تعرف. وهكذا الكسوف والخسوف. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في زمنه، في علم فلك حينها، أي علم يعني قد تمكن فيه ماذا؟ مثل العلم الحالي الآن. فما لها علاقة بأمر الغيب، ما لها علاقة بأمر الغيب أن الإنسان أنه يعلم في اليوم الفلاني أنه سيكون ماذا؟ كسوف أو خسوف. هذه ما لها علاقة بعلم الغيب، ما لها علاقة بعلم ماذا؟ الغيب، إن هي من علم يعني ماذا؟ العلوم، هذه العلوم الفلكية، من العلوم ماذا؟ الفلكية. وكسوف الشمس، كسوف ماذا؟ الشمس هو أن يحول ماذا؟ القمر بين الشمس وبين الأرض. عندهم يحول، أي يكون يعني بين الشمس وبين القمر، بين ماذا؟ بين الأرض وبين الشمس يأتي القمر فيتوسط، يأتي القمر فيتوسط ما بين الشمس وما بين الأرض. والقمر أسفل، القمر ماذا؟ أسفل من الشمس، والشمس أبعد، والشمس ماذا؟ أبعد، أي أعلى منه، والقمر أسفل منها. والشمس أكبر، أكبر بكثير من القمر، الشمس أكبر بكثير ماذا؟ من القمر. والشمس ماذا؟ والقمر ماذا؟ صغير، والقمر ماذا؟ صغير. فإذا حال القمر ما بين الشمس وما بين الأرض حينها يأتي ماذا؟ الكسوف. وهذا لا يكون إلا في آخر الشهر، أي في 28 29 30. فإذا رأيت من ينادي في النهار، إذا رأيت من ينادي في النهار يعني ما يتعلق بالصلاة جامعة. إيش الصلاة جامعة؟ قال كسوف الشمس، كسوف ماذا؟ الشمس في وسط ماذا؟ في وسط الشهر أو في أول الشهر. جزما هذا يعني ما هو صادق، جزما هذا الخبر كذب، هذا الخبر ماذا؟ كذب. لأن كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر، كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشمس علميا، لا يكون إلا في آخر الشهر علميا، أي بمعنى يكون في 29 30 من الشهر، أي في آخر الشهر. وهذا بسبب أن القمر يقرب من الشمس، السبب في ذلك أن القمر يقرب ماذا؟ من الشمس، في حول بينها وبين الأرض، في حول بين الشمس وبين الأرض، مع أنه أصغر منها، مع أنه ماذا؟ أصغر ماذا منها. ولهذا قال العلماء أنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ كسوف ماذا؟ كلي على وجه الأرض، على وجه الأرض كامل، لا يمكن أن يكون ماذا؟ كسوف ماذا؟ كليا، كسوف كليا. أما الكسوف الكلي باعتبار المناطق والدول هذا يحصل، هذا ما يحصل. والسبب أنه لا يكون كسوف ماذا؟ كليا على كل الأرض، قالوا لأن القمر أصغر من الشمس وهو أسفل منها، القمر يعني ماذا؟ أصغر من الشمس وهو أسفل ماذا؟ منها. والشيء الكبير الذي تحته ماذا؟ الصغير، يعني تخرج ماذا؟ عن يمينه وعن شماله ماذا؟ أشعة ماذا؟ الشمس. فالكسوف ماذا؟ الكسوف الكلي يكون باعتبار المناطق، الكسوف الكلي أي بمعنى على اليمن كسوف كلي هذا قد يحصل، أما كسوف ماذا؟ كلي على كل الأرض هذا لا يمكن أن يحصل، هذا لا يمكن ماذا؟ أن يحصل. والسبب أن القمر صغير والشمس ماذا؟ أكبر منه، والقمر في الأسفل والشمس ماذا؟ في الأعلى. فإذا اقترب ماذا؟ القمر من الشمس يأتي حينما يسمى بكسوف الشمس. هذا مسألة علمية، هذه مسألة ماذا؟ علمية. ولكن مع أن ماذا؟ أشياء ماذا؟ محسوسة وأشياء ماذا؟ علمية، لكن يعني هي من طريق ماذا؟ من طريق الوحي، هي من طريق ماذا؟ الوحي، لها معنى آخر، لها ماذا؟ معنى آخر. إذن فلها معنى حسي ولها معنى ماذا؟ شرعي. سببها ماذا؟ الحسي وهذا، وسببها ماذا؟ الشرعي، كما سيأتينا في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما ماذا؟ العباد، أي لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، كما هي العقيدة عند القدامى. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقدون ماذا؟ في الكسوف والخسوف، أن هذا بسبب موت عظيم أو حياة عظيم، ولد عظيم أو مات ماذا؟ عظيم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه خرافة، أن هذه ماذا؟ خرافة، بل الشمس والقمر آيتان من الآيات الكونية، آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما آيات يخوف الله عز وجل بها ماذا؟ العباد. وكيف يحصل ماذا؟ التخويف ماذا؟ بها. قالوا لأن هذه من الآيات الكونية، والآيات الكونية إذا حصل فيها ماذا؟ شيء ماذا؟ من التغير، هذا يشبه ما سيكون يوم القيامة، يشبه ما سيكون ماذا؟ يوم القيامة، أي يحصل التخويف، يحصل بماذا؟ التخويف. فإن الله عز وجل أجرى الآيات الكونية على نظام معين، أجرى الله جل وعلا الآيات الكونية أي في هذا الكون، ليل نهار شمس قمر نجوم إلى غير ذلك، تمشي على نمط وعلى نظام ماذا؟ يعني ماذا؟ منضبط في هذا ماذا؟ الكون. فإذا اختل نظامها، هذه كما سيأتي في آخر ماذا؟ آخر الزمان، حينما تقرب بعد الساعة وتقوم بعد الساعة تختل هذه ماذا؟ الآيات الكونية. فهذا الاختلال يذكر بي يعني ماذا؟ يذكر بيوم القيامة، فيحصل للناس الخوف، كما يحصل لهم ماذا؟ الخوف إذا قامت القيامة الكبرى. فهذه أشبه ما يكون بالقيامة الصغرى، هذا أشبه ما يكون بالقيامة الصغرى الذي يخوف الله عز وجل بها ماذا؟ العباد، الذي يخوف الله سبحانه وتعالى بها العباد حتى يرجعوا ماذا؟ من معصيته إلى طاعته، من معصيته ماذا؟ إلى طاعته. وهذه من رحمة الله جل وعلا بالعباد، أن الله يعني يذكر العباد إذا حصلت لهم الغفلة والنسيان، فحينما يحتاج الإنسان أن يذكر. فهذه الآيات يعني ماذا؟ يعني يحصل بها ماذا؟ الخوف. وإذا خاف الإنسان من ربه عز وجل فر من معصيته إلى طاعته، فر من معصيته ماذا؟ إلى طاعته. فهذه من رحمة الله عز وجل بالعباد، هذه الآيات فيها رحمة، هذه الآيات فيها ماذا؟ رحمة. فإن بعض الناس قد لا يتأثر بالترغيب، لكن إذا جاء الترهيب يخاف، إذا جاء الترهيب ماذا؟ يخاف، يرجع ماذا؟ إلى الله جل وعلا. أما الترغيب فقد لا يؤثر ماذا؟ فيه. فآية الله سبحانه وتعالى ما بين الترهيب وما بين الترغيب، ما بين الترهيب وما بين ماذا؟ الترغيب. فهذه هي ماذا؟ العلة. إذ كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر، كسوف الشمس جزما لا يكون إلا في آخر ماذا؟ إلا في آخر ماذا؟ الشهر 29-30، لأن القمر يحول بين الشمس والأرض، لأن القمر يحول بين الشمس والأرض، يحصل ماذا؟ الكسوف، إما كلي وإما جزئي، إما كلي وإما جزئي. الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون هو ذهاب، يعني لما يعرفون الكسوف أو الخسوف هو ذهاب مدى أحد مدى النيرين، ذهاب مدى أحد مدى النيرين أو بعضه، ذهاب مدى النيرين مدى ضوء النيرين مدى أو بعضه. قال علماء هذا التعبير خطأ، وإنما يقال الحجاب، يحصل الحجاب فقط، يعني مدى القمر يحجب الشمس في نزول الضوء على الأرض أو بعض الأرض، فالحجاب أولى من التعبير بقول ماذا أن الضوء يذهب، أن ضوء القمر أو ضوء ماذا الشمس ماذا يذهب، بل يقال ينحجب، بل يقال ماذا ينحجب. ذا هذا ضوء الشمس ماذا بالقمر، وضوء ماذا القمر ماذا ب ضوء القمر بالأرض، وضوء القمر ماذا بالأرض. أما ما يتعلق بخسوف ماذا القمر، خسوف القمر كما قال العلماء هذا لا يكون إلا في وسط الشهر، خسوف القمر لا يكون إلا في وسط ماذا الشهر، في الرابع عشر أو في الخامس عشر، في الرابع عشر أو في الخامس عشر. فإذا رأيت من ينادي من الليل الصلاة ماذا جامعة، الصلاة ماذا جامعة في أول الشهر أو في آخر الشهر، اعلم أنه أخطأ، اعلم أنه أخطأ، ينادي من الليل إلى ماذا إلى الصلاة، يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ماذا قال في خسوف قمر، خسوف ماذا قمر، متى هذا في آخر الشهر أو في أول الشهر، يقول أخطأ، لا يكون إلا في وسط الشهر، في الثالث عشر أو في الرابع عشر أو في الخامس عشر، بل الأصح والآكد يكون في الرابع عشر والخامس عشر، أي حينما يكون القمر بدرا، حينما يكون ماذا القمر ماذا بدرا. ماذا يحصل له؟ تحول الأرض بين الشمس وبين القمر، تحول الأرض الآن، هذا الآن تحول الأرض بين الشمس وبين القمر، فإن القمر يستمد ماذا ضوء من أين؟ من الشمس، فهو كالمرآة، وكأنه شيء يعني عاكس، القمر شيء عاكس كالمرآة، فإذا تسلط عليه ضوء الشمس انعكس هذا الضوء على الأرض، انعكس هذا الضوء على الأرض، معنى ذلك أن القمر استمد ماذا ضوء ماذا من الشمس. فإذا حالت الأرض أي توسط الأرض ما بين الشمس وما بين القمر، يأتي حين ماذا الخسوف، ما يسمى ماذا بالخسوف، فقد يكون كما قلنا كليا، وقد يكون ماذا جزئيا، وهذا لا يكون إلا في وسط الشهر، هذا لا يكون إلا في وسط الشهر. هكذا ربط الله عز وجل الأسباب بالمسببات، ربط الله عز وجل الأسباب بالمسببات، وهذه تعرف من حيث الحس، تعرف علميا من حيث ماذا الحس. ولكن يعني ما يتعلق ماذا بالشرع، ما يتعلق ماذا بالشرع، إذن الحكمة أو العلة في الكسوف في الخسوف من حيث العلم هي ما ذكرناه، أما من حيث الشرع فقلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، من أي الآيات؟ الآيات الكونية، فإن آيات الله جل وعلا إما أن تكون شرعية وإما أن تكون كونية، وإما أن تكون ماذا كونية، والمقصود بالآيات الكونية المخلوقات، المقصود بالآيات الكونية ماذا المخلوقات، وهذا من أجل تخويف ماذا العباد. طيب ما الحكمة من كون الإنسان يفزع إلى الصلاة إذا حصل هذا ماذا الأمر؟ قالوا هذه نعمة قد أوشكت أن تذهب، هذه نعمة قد أوشكت ماذا أن تذهب، فأنت يعني ماذا تشكر الله بالصلاة، فإن العبادة يعني نوع من أنواع الشكر، فإن عبادة الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والعتق والتكبير كما سيأتي ماذا معنا، هذه العبادات هي شكر، والشكر من أسباب يعني قلب النعمة وبقاء النعمة واستقلاب النعمة، فكون يعني ضوء القمر يذهب أو ضوء الشمس ماذا يذهب، هذه لا شك أن ماذا نقمة على العباد، نقمة ماذا على العباد، يذهب عنهم ماذا الضوء، يذهب عنهم ماذا الضوء. فمن أسباب الصلاة أن الإنسان ماذا يعني تفقد منه هذه النعمة، وهذه النعمة ماذا إنما تبقى بالشكر، والشكر إما أن يكون باللسان، وإما أن يكون ماذا بالجنان، وإما أن يكون ماذا بالأفعال أي بالجوارح. فهذه الصلاة يعني فيما يتعلق بالشكر، أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، يذهب إلى الصلاة ويدعو الله ويستغفر الله عز وجل، وهكذا يكبر، وهكذا يتصدق، وهكذا يالف العتق، وهكذا يالف ماذا العتق. فعلى كل هذه ماذا يعني ماذا صلاة، هذه ماذا صلاة مضافة ماذا إلى سبب، هذه صلاة مضافة ماذا إلى سبب، فليست من الصلوات المطلقة، وإنما هي من الصلوات المقيدة بأسبابها، من الصلوات المقيدة ماذا بأسبابها. فقال الشيخ عليه رحمة الله قال وقتها من حين الكسوف إلى التجلي، متى يبدأ وقت صلاة الكسوف أو الخسوف؟ من حين ما يرى الإنسان الكسوف أو الخسوف، هذا هو ماذا وقتها، أول ماذا وقته، من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. ولا تنظر إلى أن هذا الوقت قد يكون وقت كراهة، أو وقت نهي، هذه من ذوات الأسباب، هذه من ذوات ماذا؟ الأسباب. فإذا رأى الإنسان الكسوف أو الخسوف ورأى بماذا؟ رأى بالعين، رأى ماذا؟ بالعين، ولم يتكلف في رؤية ماذا؟ الكسوف ولا الخسوف. أما كون الإنسان يترقب الكسوف، الخسوف يقال يعني الكسوف ماذا؟ جزئي، فلما تخرج ما ترى شيئا، فلما تخرج ما ترى ماذا؟ شيئا. لكن إذا جئت ماذا بالمقربات وهذه المناظر ربما ترى ماذا؟ الكسوف. فهل الإنسان أن يصلي في هذا الحال؟ يقول لا تصلي، لابد أن ترى هذا الشيء بعينه، أي بالعين المجردة، ما هو كهلال رمضان وهلال ذي الحجة، لأن ترتب عليه ماذا؟ عبادات، لأن هذه آية، ولا تكون آية يحصل بها ماذا؟ التخويف، إلا إذا رأى الإنسان بالعين. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأيتموها، إذا رأيتموها أي الشمس أو القمر، رأيتم الكسوف أو الخسوف. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، أي بالرؤية البصرية، من دون أن يتكلف الإنسان الرؤية، من دون أن يتكلف الإنسان الرؤية. وحتى هذه الرؤية ربما يكون بلد بجانبك رأوا ما لا الكسوف أو الخسوف، وأنت في هذا البلد ما رأيت، وأنت في هذا البلد ما رأيت، ما تصلي، لا تصلي. علق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالرؤية، رأيت يحصل لك الخوف، وإذا حصل لك الخوف تفزع إلى الصلاة، تفزع إلى الصلاة. أما كون الإنسان ما يرى ثم يذهب إلى الصلاة، أين الرؤية وأين الخوف؟ أين الرؤية وأين ماذا؟ الخوف. وأحيانا قد يخبر ماذا أهل الفلك أن الآن كسوف جزئي أو كلي على اليمن، وأنت ما ترى شيئا، وأنت ما ترى شيئا بسبب السحاب أو الأمطار أو الرياح، ما ترى شيئا، هل تصلي؟ نقول ما تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة برؤية يعني ماذا؟ رؤية الكسوف أو الخسوف. فإذا ما رأيت شيئا لا تصلي، إذا ما رأيت شيئا ماذا؟ لا تصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الأمر. وهكذا أيضا ماذا بعده؟ يعني إذا قال الكسوف، يعني أحيانا تأتي الأخبار، يعني تتضارب ماذا الأخبار، فيذهب ماذا الكسوف، يذهب ماذا وقت ماذا الكسوف، ما تصلي إذا ذهب وقت الكسوف، يعني ما تخبر إلا بعد ذهابه، أو ما ترى إلا بعد ذهابه، يقولون هذا اليوم سيحصل كذا وكذا، أنت نسيت، فما اطلعت على ماذا على الكسوف أو الخسوف إلا بعد الذهاب، ما تصلي، ما تصلي. حتى سيأتي معنى أنه لو كان الإنسان يصلي فذهب الكسوف والخسوف أثناء الصلاة، قال العلماء يعجل بالصلاة، يخفف الإنسان صلاة. لماذا؟ لأن السبب الذي علقت به الصلاة ما بقي، فتعجل الصلاة أي تخفف ماذا الصلاة ثم تسلم. والعكس بالعكس، لو صلى الإنسان، لو صلى ماذا الإنسان ثم انتهى من صلاته كما سيأتي معنى، سلم من صلاته وما زال الكسوف ماذا باقي، ماذا يفعل؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر، أي بمعنى لا يعيد الإنسان الصلاة مرة أخرى، لا يعيد الإنسان الصلاة مرة أخرى. لهذا قال الشيخ وقتها من حين الكسوف إلى التجلي، إذن لها وقت أول ولها وقت آخر. وهذا الوقت وقت الكسوف قد يختلف يعني ماذا من مكان إلى مكان ومن زمان إلى مكان زمان. يعني بعض الكسوف، بعض الكسوفات التي تحصل قد تبقى الساعة، وبعضها نصف الساعة، وبعضها تبقى ساعتين، وبعضها تبقى ثلاث ساعات. إذن وقت صلاة الكسوف من حين أن يرى الإنسان الكسوف إلى متى؟ إلى أن ينجلي، أي إلى أن يذهب، إلى أن يذهب. لكن لا يقول الإنسان أنا سأصلي هذا الزمن كاملا، يعني الآن يعني بالعلم الحديث الآن يخبرون أن الكسوف سيبقى ثلاث ساعات، يعني هل يلزم أن تصلي ثلاث ساعات؟ يلزم أن تصلي ماذا ثلاث ساعات؟ يصلي الإنسان لا شك أن السنة كما سيأتي معنا الجهر والإطالة، الجهر بالصلاة والإطالة ماذا في الصلاة. فإذا انتهى الإنسان صلى نصف ساعة وأخبروا أن الكسوف سيبقى ثلاث ساعات، إذا انتهى من صلاة الإنسان سيأتي ما يفعله ماذا الإنسان؟ يذكر الله جل وعلا ويستغفر ربه ويكبر ويتصدق وعليه بالعتق. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأعمال، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأعمال. قال وقتها من حين الكسوف إلى التجلي، قال وهي سنة، يرى الشيخ علي رحمه الله بأنها سنة وليس من الواجبات، ده الواجبات العينية والواجبات الكفائية، يرى الشيخ علي رحمه الله، ده مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور ماذا العلماء أن صلاة الكسوف أو الخسوف من السنن المؤكدة، من السنن ماذا المؤكدة، ليست من الواجبات للعينية ولا الكفائية، هذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء. بماذا استدل الجمهور على السنية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا للرجل؟ هل علي غيرهن؟ لما ذكر لماذا فرض الله عز وجل عليه من الصلوات، قال خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم ماذا والليلة. والذين يذهبون على أنها ماذا واجبة، من الواجبات العينية ليست من الواجبات ماذا الكفائية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، أمر ماذا؟ بالصلاة، أي أمر بها، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أمر أنه ماذا؟ فإذا رأيتموها فصلوا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر بأنه ماذا؟ للوجوب، هذا أمر. الأمر الثاني أن حديث هل علي غيرهن؟ قالوا إنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر باعتبار عبادات اليوم والليلة كما قال ابن القيم، أخبر باعتبار عبادات اليوم والليلة. هل علي غيرهن أي في اليوم والليلة؟ قال لا، وهذه قالوا من الواجبات التي هي عارضة وليست واجبات ماذا؟ دائمة مستقرة، من الواجب ما هو عارض لسبب، ومن الواجبات ما هي من الواجبات المستقرة. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. في الشيخ علي رحمه الله يرجح مذهب الجمهور وقال وهي سنة مؤكدة. ماذا نفهم أن السنة ماذا مؤكدة؟ معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يصلي فاته خير، وفاتته ماذا؟ سنة من السنة. وعلى القول الآخر أنه يأثم، على القول الآخر بأنه يأثم. قال وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، أي بمعنى أنها تصلى في الحضر وتصلى في الأسفار، فإذا رأى الإنسان الكسوف أو الخسوف في السفر صلى، لأن هذه من ذوات الأسباب، أي لأن صلاة مضافة إلى الأسباب، صلاة مضافة ماذا؟ إلى الأسباب. فإذا حصل السبب يجب على الإنسان ماذا؟ أو يستحب للإنسان أن يصلي، فتصلى سفرا وحضرا. قال حتى النساء، حتى ماذا؟ النساء، أي يصلين ماذا؟ إما في البيوت وإما ماذا؟ في المسجد، إما في البيوت وإما ماذا؟ في المسجد. والصلاة في المسجد أفضل، والصلاة في المسجد ماذا؟ أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وأمر من ينادي بالصلاة، خرج إلى المسجد عليه الصلاة والسلام وأمر من ينادي بالصلاة. لو صلى الإنسان، تخلف الإنسان فصلى في بيته، هل يستطيع بعد يصلي؟ نقول نعم، نعم ماذا؟ يصلي ماذا؟ في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأطلق. فكون نادى إليها، إلى ماذا؟ نادى يعني بها، وخرج ماذا؟ إلى المسجد، نقول هذا فعل، هذا ماذا؟ فعل يدل على الأفضل، هذا فعل يدل ماذا؟ على الأفضل. هكذا قال جمهور العلماء. على هذا للمرأة أن تصلي في بيتها، وهكذا لمن تخلف لعذر أو لغير عذر فأراد أن يصلي في بيته فلا حرج، والله أعلم، أن يصلي في بيته، أن يصلي ماذا؟ في بيته. قال حتى للنساء، أي أنه يشرع في حق النساء صلاة، أي أن هذه الصلاة مشروعة حتى في حق النساء في المساجد أو في البيوت. والأولى للمرأة خاصة أن تصلي في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرض قال وصلاتها في بيتها خير لها، صلاتها في بيتها خير لها. لكن إذا جاءت المسجد فتريد أن تصلي جماعة مع يعني الجماعة على الحرك فيه. قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعذر، كل هذه ورد بها أحاديث، كل هذه ورد بها أحاديث الصحيح، صحيح البخاري صحيح مسلم متفق عليه، ما يتعلق بالذكر، يذكر الإنسان رب سبحانه وتعالى، والدعاء يدعو الله عز وجل، والاستغفار، وهكذا العذر، وهكذا الصدقة، وهكذا جاء التكبير أيضا، وهكذا جاء ماذا؟ التكبير. كل هذا وارد في صلاة ماذا؟ الكسوف، أي في ماذا؟ في زمن الكسوف والخسوف. والمعنى أن الإنسان قد ينتهي من الصلاة، أن الإنسان قد ينتهي من الصلاة ولا زال الكسوف أو الخسوف ماذا؟ باقيا. هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟ نقول لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعد الصلاة إلى هذا، أرشد بعد الصلاة أن الإنسان يبقى ذاكرا مستغفرا وهكذا متصدقا وهكذا مكبرا إلى آخره. فهذا يقوم مقام هذه الصلاة، بمعنى أن الإنسان لا يكرر ماذا؟ الصلاة، لا يكرر ماذا؟ الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، أي إذا انتهيتم من الصلاة، ثم قال بعد ذلك ماذا؟ وكذلك يعني ماذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال وادعوا، صلوا ماذا؟ وادعوا، ثم ذكر التكبير والاستغفار والحث إلى غير ذلك، أي بمعنى إذا انتهيت من الصلاة وما زال الكسوف باقيا يعني تشغل أو تشغل نفسك بهذه الأدعية والاستغفار، تشغل نفسك بالأدعية ماذا؟ والاستغفار، ولا تعاد الصلاة ماذا؟ مرة أخرى. ثم قال عليه رحمة الله ولا تعاد، وهذا هو الصحيح، قال ولا تعاد إن صليت، إن صليت نعم، ولا تعاد أي إذا صلى الإنسان صلاة الكسوف أو الخسوف ولم يتجلى، أي بمعنى صلى الإنسان وانتهى من صلاته وما زالت الشمس باقي في الكسوف أو الخسوف. وهكذا فيما يتعلق بالقمر، ماذا يقول الشيخ؟ يقول لا تعيد الصلاة، وهذا هو الصحيح، لا تعيد الصلاة مرة ماذا؟ أخرى، لا تعيد الصلاة مرة أخرى. بماذا يتشغل الإنسان؟ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والاستغفار لآخره. ولا تعاد إن صليت أو إن صليت ولم يتجلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أرشد بالصلاة إلى أن تنجل ماذا؟ الشمس، أمر بالصلاة إلى انجلاء ماذا؟ الشمس. فإذا حصل أنه صلى مسلم من صلاته وما زالت الشمس ماذا لم تنجلي، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يفعل ما يتعلق بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل يذكرون الله ويستغفرون حتى يتجلى، أي الكسوف أو الخسوف. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله وينادي لها، ينادي لها هذه من السنة، يقول الصلاة ماذا جامعة، أو الصلاة ماذا جامعة، لا يؤذن في أذان، ولا يقال الصلاة جامعة إلا في هذه الصلاة، لا في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة العيدين، وإنما يقال في صلاة الكسوف خاصة، إنما يقال في صلاة الكسوف ماذا خاصة، فيقال الصلاة جامعة. كم يردد؟ يردد بما يغلب على ظنه أنه قد حصل الإبلاغ، لأن أحيانا قد تأتي ماذا هذه؟ تأتي من الليل، تأتي ماذا؟ من الليل، قد تأتي من الليل أو من آخر ماذا؟ الليل، فينادي وضربه ما يوصل ماذا؟ الخبر. على كل ينادي الصلاة جامعة، ما يتقيد بثلاث ولا بأربع، ولكن حتى يغلب على ظنه أنه قد حصل أنه نبه، نبه من كان نائما ساهيا، هذا يكفي. أما التحديد بثلاث بأربع هذا ما عليه دليل. قالوا ينادي الصلاة جامعة، الصلاة ماذا جامعة. قالوا يصلي ركعتين، هي ركعتان، وهذه بالإجماع أنه يصلي ركعتين، لكن اختلفوا في عدد الركوعات، قيل ثلاثة ركوعات في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية ثلاثة ركوعات، وقيل أربعة ركوعات، وقيل ركوعين، اختلفوا. وهذه كلها ربما بعضها في مسلم، وأصح ما ورد ما جاء من حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس، أن كما قال بعض العلماء والثابت هو هذا، أنه في كل ركعة ماذا ركوعان، في كل ركعة ماذا ركوعان، هذا أصح ما ورد. وما ورد وإن كان في الصحيح حكموا عليه بالشذوذ. لماذا حكموا عليه بالشذوذ؟ لماذا ما قالوا هذه حادثة وهذه حادثة؟ قالوا لأن كسوف الشمس لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فإذا تعددت هذه الصلاة، يعني الصحابي يخبر بأنه ركعة ثلاثة ركوعات، وآخر يخبر بأنه ركعة في الركعة الأولى أربع ركوعات، فحكموا على هذه الثلاثة والأربع ركوعات بالشذوذ والنكارة. والسبب قالوا لأن الحادثة مرة واحدة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ممكن يقال الجمع، إذا حصلت عدة مرات يمكن أن يقال صلى مرة كذا ومرة كذا، فيخير الإمام بين أن يركع في كل ركعة ثلاثة ركوعات أو أربع ركوعات، لكن كون الحادثة لم تحصل إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم العلماء على الأحاديث الأخرى وإن كانت في مسلم بالشذوذ، حكم عليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بالشذوذ والنكارة. والسبب قالوا لأن كسوف الشمس لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. قالوا يصلي ركعتين يجهر، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في هذه الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في هذه الصلاة. وماذا يقرأ؟ قال يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة. هل جاء التقييد بسور ماذا معينة؟ نقول ما جاء، جاء من حديث عبد الله بن عباس نحو من سورة البقرة، لكن هل هي البقرة؟ لا، لكن نحو من سورة ماذا؟ البقرة، بمعنى أن المستحب في الإطالة. لماذا المستحب في الإطالة؟ لأن هذا كسوف قد يتأخر، هذا كسوف ماذا؟ قد يتأخر، والصلاة هذه إنما شرعت من أجل ماذا؟ من أجل انجلال كسوف الخسوف، فيطيل ماذا؟ الصلاة حتى ينجلي، يطيل الصلاة حتى ماذا؟ ينجلي، فالمشروع فيها الإطالة، المشروع فيها الإطالة. قالوا يطيل القراءة بالركوع والسجود، أي يجعل الركوع والسجود نحو من القيام، يجعل الركوع نحو من القيام ويجعل السجود نحو ماذا من الركوع، هكذا جاء في حديث عبد الله بن عباس. قال كل ركعة بركوعين، أي يركع في الركعة الواحدة ركوعين، الركوع الأول ثم بعد ذلك يرفع، يقرأ فاتح الكتاب مرة أخرى ويقرأ أيضا ماذا قرآنا، ويقرأ ماذا قرآنا. هل الركوع الثاني مستحب أو أنه ركن، أو أنه ماذا ركن؟ هذا خلاف بين العلماء، أكثر العلماء على أن الركوع الثاني مستحب، أكثر العلماء على أن الركوع الثاني مستحب، أي بمعنى أن الأصل أن تصلي ركعتين في كل ركعة ماذا ركوع واحد، قال هذا هو الأصل، وهذه زيادة، في الثاني يعتبر ماذا زائدا أي مستحبا. فيرى بعض العلماء أنك لو صليت ركعتين بركوعين، الركعة الأولى فيها ركوع واحد والركعة الثانية فيها ركوع واحد، أن هذا يحصل بماذا؟ الإجزاء. أن هذا يحصل بماذا؟ الإجزاء. ورتبوا على هذه المسألة مسألة أخرى، وهو أن الإنسان لو أدرك الإمام في الركوع الثاني، قالوا ما أدرك الركعة، ما أدرك ماذا؟ الركعة، أي بمعنى جيت بعد رفع الإمام من الركوع الأول، ركع الركوع الأول ثم ارتفع قرأ فاتحة الكتاب ويقرأ السورة، فأدركت في الركوع الثاني، أدركت ماذا في القيام الثاني، أدركت في القيام ماذا الثاني، قالوا ما أدركت الركعة الأولى. لماذا؟ قالوا لأن الركوع الأول هو الركن، لأن الركوع الأول مع قيامه هو ماذا؟ الركن. ومن قائل يقول لا، الركوع الأول والركوع الثاني سواء، فإذا أدركت الإمام في الركوع الثاني مع القيام أدركت الركعة، فإذا سلم الإمام لا تعيد. هذا قول بعض العلماء، هذا قول لبعض ماذا العلماء، قال كلاهما يعني ماذا يحصل بماذا الإدراك، كلاهما قيام مع ركوع، قيام ماذا مع ركوع. والراجع في هذه المسألة والله أعلم أن صلاة الكسوف والخسوف جاءت على هذه الكيفية، تختلف عن باقي الصلوات. فمعنى ذلك أن الركوع الأول ركن والركوع الثاني ركن، أن الركوع الأول ركن والركوع الثاني ركن، فإذا ما أدركت الركوع الأول فإذا سلم الإمام لابد أن تأتي ماذا بالقيام مع الركوع، لابد أن تأتي بالقيام مع ماذا مع الركوع. على كل هذه مسألة خلاف بين العلماء، خلاف بين ماذا العلماء. قال والركوع السجود، قال كل ركعة بركوعين، كل ركعة ماذا بركوعين، قال لكن يكون في الثانية دون الأولى، في الثانية دون ماذا الأولى، أي بمعنى يخفف في الثانية ما لم يخفف في الأولى، أي يطيل الأولى ويخفف في الثانية. قال ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم. قال وإن تجلى فيها أتمها، أي تجلى القمر أو الشمس عن الكسوف وما زال في الصلاة، وما زال في الصلاة، كيف يفعل؟ يخفف في الصلاة، يخفف ماذا الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة ربطها الشارع بسبب وهو الكسوف والخسوف، فكون الإنسان يصلي ولا كسوف ولا خسوف نقول خفف الصلاة، خفف ماذا الصلاة، ما بقي للتطويل معنى، ما بقي للتطويل معنى، فإن الإطالة من أجل أن يذهب الكسوف والخسوف، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي حتى ينجلي، فإذا انجلى قبل الانتهاء من الصلاة خفف الركعة الثانية، خفف الركعة ماذا الثانية، فإن الحكم يدور مع العلة وجود الماذا وعدم. قال وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، أي بمعنى أن هذه الصلاة جعل لها الشارع غاية، جعل لها الشارع ماذا غاية وانتهاء، ما هو الانتهاء؟ والإنجلة، فإذا انجلت في أثناء الصلاة خفف ماذا ما بقي من الصلاة، وإذا انجلت بعد الصلاة انتهى الأمر، وإذا انجلت يعني بس، وإذا انجلت يعني قبل أن يشرع الإنسان في الصلاة، ما زال القوم يتوضؤون ويتهيئون للصلاة، فجاء واحد من الخارج، جاء واحد ماذا من الخارج قال انكشف ماذا الكسوف، ما بقي ماذا خسوف أو كسوف ماذا لي الشمس، هل نصلي؟ نقول لا تصلي، نقول لا تصلي في هذه الحالة، لأن الصلاة ارتبط ماذا بسبب. وهذا كما سيأتي معنا في باب الاستسقاء أيضا الكلام على هذه المسألة، أنه إذا تهيأوا لي الخروج لصلاة الاستسقاء فنزل المطر، نزل ماذا المطر، ما بقي الصلاة معنا، لا تخرج المصلى، كيف تخرج المصلى؟ هذه الصلوات تعلقت بأسباب، هذه الصلاة تعلقت بسبب. وهكذا لو حصل أن الإنسان أراد أن يصلي، جاء الكسوف، جاء ماذا الخسوف للقمر في آخر الليل، أي مع قرب طلوع الفجر، أي وقرب طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر، مع طلوع ماذا الفجر حصل للقمر ماذا الخسوف، هل نصلي؟ قال بعض العلماء لا تصلي. لماذا لا يصلي؟ قال لأن القمر آية ليلية، آية من آيات الليل، خلاص النعمة ذهبت بالليل، النعمة نعمة القمر وإضاءة القمر ذهبت بالليل، نحن الآن في النهار نستقبل نعمة أخرى وهي ماذا ضوء الشمس، فلماذا تصلي لاستجلاب نعمة يعني ذهبت يعني وأخلفتها ماذا نعمة ماذا أخرى. فقال بعض العلماء انظر كيف ينظر للمعاني، يعني يأتي خسوف القمر في مع ماذا مع الفجر، مع ماذا مع الفجر، قال بعض العلماء لا تصلي. لماذا لا تصلي؟ قال لأن القمر آية ليلية، آية ماذا ليلية، أي بمعنى تستفيد من هذه النعمة ضوء القمر، هذه النعمة يعني صلاة الكسوف، صلاة الخسوف من أجل أن هذه النعمة ذهبت، فنصلي أي نأتي بالطاعة حتى ترجع ماذا النعمة ماذا إلينا. فإذا كان هذا في الفجر، فإذا كان هذا ماذا في الفجر استخلفت هذه النعمة بنعمة ماذا أخرى وهو ضوء ماذا الشمس، فكيف تصلي؟ لماذا تصلي في مثل هذا المقام؟ فقال بعض العلماء لا تصلي. وهكذا باعتبار الشمس، إذا كانت على سبيل المثال حصل للشمس ماذا؟ الخسوف. حصل الشمس ماذا؟ الكسوف عند قرب ماذا؟ عند دخول الليل، والقرب من دخول الليل، عند دخول الليل والقرب ماذا؟ من دخول ماذا؟ الليل. الآن هذه آية نهارية والقمر آية ماذا؟ ليلية. فقال بعض العلماء لا تصلي، لا تصلي إذا لم تدرك هذا ماذا؟ الخسوف، أي ضوء ماذا؟ الشمس. فإذا غابت ماذا؟ منخسفة لا تصلي، لأنه ماذا؟ الليل هذا ماذا؟ ليل القمر، والنهار نهار ماذا؟ الشمس. بعض العلماء يعلل بهذه ماذا؟ التعليلات، يعلل بهذه ماذا؟ التعليلات، أنك لا تصلي في مثل هذه ماذا؟ الحال. فانتهى الشيخ عليه رحمة الله من ذكر صلاة ماليقان الكسوف والخسوف، وهي من الصلوات ذوات الأسباب، أي علق الشارع بسبب هو الكسوف أو الخسوف، وهي من السنن المؤكدة، من السنن ماذا؟ المؤكدة.